من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم

إنه ظن أن لن يحور بلى بلى بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فلا فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعد فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لا أقسم بهذا

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبي فك رقبا فك رقبا فك رقبي فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى. أولئك على هدى.